بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم تأملات قرآنية المجموعة الثالثة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. والآن مع الشريط الأول، تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله وتوفيقه اللقاء الأول بعد شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين. والسورة التي نحن بصدد تفسيرها والتعليق على آيها في هذه الليلة المباركة هي سورة هود، وهي ثاني سورة في القرآن حسب ترتيب المصحف، سميت باسم نبي من الأنبياء. وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى سورة يوسف وإبراهيم وهكذا كما بينا في غير موضع. وهذه السورة سورة مكية، وقد جرت العادة في التعليق أننا نتكلم إجمالا عن السورة ثم نختار منها ما نريد أن نقف عنده من آيات الكتاب المبين. فنقول إجمالا هذه السورة سورة مكية، عدد آيها 123 آية، كلها مكية إلا قول الله جل وعلا فيها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه المشهور عند العلماء أنها آيات نزلت أو آية نزلت بالمدينة، أما ما سوى ذلك فإنها آيات مكية نزلت قبل هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. وهذه السورة في أولها مجد الله جل وعلا فيها كتابه، وأخبر أنه مفصل ومحكم من لدن حكيم خبير. ثم ذكر الله جل وعلا الأدلة على فوز أهل التوحيد، وعلى الدلالة على أنه جل وعلا لا رب غيره ولا إله سواه. وجاءت السورة بمقارنة بين أهل الإيمان والكفر: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. ثم ذكرت السورة جما وعددا من رسل الله جل وعلا وأنبيائه، بدءا بنوح وانتهاءا بموسى، ومرورا بهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ومما جاء في الآثار عنها، أي عن هذه السورة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. وهذا إجمال. جاء مفصلا في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود والمرسلات والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والجامع بين هذه السور هو كونها تتحدث عن اليوم الآخر وأهواله وما يكون فيه. والله جل وعلا ذكر ذلك صراحة في كتابه العظيم، قال الله جل وعلا في سورة المزمل: يوما يجعل الولدان شيبا. وهذا في الكلام عن اليوم الآخر. والمقصود أن ما أجمله قوله عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، وهو عند الطبراني بسند صحيح، جاء مفصلا في رواية الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والناس يختلفون في السبب الذي يدفعهم إلى أن يشيبوا باعتبار تعلق قلوبهم. فمن الناس من يشيبه التعليم التدريس، ومن الناس من يشيبه العقار، ومن الناس من يشيبه التجارة، ومن الناس تربية الصبيان، ومن الناس الهم وغير ذلك، وهذا ظاهر في الناس ولا غرابة فيه ولا ننكره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قلبه معلقا بالله يخشى الله واليوم الآخر ويخاف ربه ويهابه، جاء تعلق شيبه صلوات الله وسلامه عليه بهود وأخواتها، أي باليوم الآخر. ولا يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشيب، وإنما مرد ذلك إلى العرف. وقد بينا في دروس السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولا يحصى من الشيب فيه أكثر من 20 شعرة، وقلنا إن أكثر شيبه كان في أسفل شفته السفلى هاهنا، وفي أعلى عارضيه في الفودين عن اليمين وعن الشمال كان فيه شيء من الشيب. أما في لحيته فكان قليلا جدا، شعيرات يمكن عدها، وكذلك شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه. والسنة في الشيب إذا ظهر وكثر وأصبح غالبا على السواد أن يغير، إما بالكتم أو بالحناء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة جاءه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جاءه بأبيه أبو قحافة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه من مناقبه أن أبويه أدركا الإسلام، أبوه وأمه، وهذه مزية لم تكن لأحد من كبار الصحابة الذين دخلوا في الإسلام معمرين كأبي بكر. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسلم وسنه 38 عاما، فأدرك أبواه الإسلام، أبو قحافة أسلم يوم فتح مكة، فجاء به أبو بكر، جاء بأبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوم ذاك أبو قحافة قرابة 80، فجاء به وقد أصبح كالثغامة، والثغامة نوع من الشجر، نوع من النبت، أبيض الزهرة وأبيض الثمرة، فجاء به وقد ابيض شعر رأسه وابيض شعر لحيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغير شعر رأسه وشعر لحيته من البياض، وقال في آخر الحديث وجنبوه السواد. لكن هذه لفظ وجنبوه السواد اختلف العلماء فيها، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مدرجة من قول الصحابي. ومعلوم أن الإدراج يكون إما إدراج إسناد وإما إدراج متن، والمشهور عند بعض العلماء أنها من إدراج المتن، وقال بعضهم إنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا موضوع التفصيل فيه. لكن الذي يعنينا أن تغييره بالحناء والكتم خروج من خلافات العلماء، وهو أولى. هذا ما يتعلق بالشيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما بينا شيبتني هود وأخواتها. مما شيب النبي صلى الله عليه وسلم منها قلنا إنه ذكر اليوم الآخر، وإن كان بعض العلماء يقول إن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم من سورة هود قول الله جل وعلا فيها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال المفسرون أي بعضهم الذي شيب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية هو قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت، لكن قول عليه الصلاة والسلام لما قرن سورة هود بسورة المرسلات والواقعة وعما وإذا الشمس كورت، نفهم منه أن الذي شيبه منها ذكر أهوال اليوم الآخر، لأن هذا هو الجامع ما بين هذه السور. ثم نعود للسورة فنقول إن هذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها أخبار الأنبياء، والمشيب فيها أن الله جل وعلا ذكر الأمم وتكذيبها لأنبيائها ورسولها، كيف أن كان ذلك سببا في فنائها وهلاكها، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم أي شاهد باق ظاهر كالحجر في أرض ثمود، وحصيد أي أمر منتهي كما هو في البحر الميت من قوم لوط على لوط السلام. فهذه الأمور كلها مدعاة للشيء، والله جل وعلا ذكر فيها قوم نوح كما سيأتي، ثم قال فبعدا للقوم الظالمين، ثم ذكر هود وقال جل وعلا فيها ألا بعدا لعاد قوم هود، ثم ذكر ثمود فقال جل وعلا ألا بعدا لثمود، ثم ذكر الله جل وعلا لوطا فقال وما هي من الظالمين ببعيد، ثم قال الله جل وعلا في مدين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، ثم قال جل وعلا عن فرعون وآله وتكذيبهم لموسى وهارون قال وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرهود. فهذا كله دلالة تظهر الشيب في الإنسان إذا قرأها. وقبل أعوام، إن لم أنسى قبل عام أو عامين، قدر أن هذه السورة تقرأ بصلاة التراويح، والقرآن تدبره يحتاج إلى فقه، تدبره يحتاج إلى فقه، ولا أقصد بالفقه فقه المتون فقه الأحكام، إنما أقصد فقه العقل. وأقول قدر أن هذه الصلوات قرأها الشيخ صلاح البدير وفقه الله، فكان يقرأها مقطعا مقطعا، قرأ نوح ثم قرأ قصة عاد ثم قصة ثمود وهكذا، حتى وهو لا يبكي يحاول أن يحبس بكاءه، وهذا من تعليم الناس ربطهم بالواقع. فلما وصل إلى قول الله جل وعلا في آخر السورة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. بكى الشيخ حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه. فهذا هو الفهم، لأن هذه الآية هي اللب من الإيراد كله، فإن الله ذكرهم أنبياءه ورسله على التفصيل، ثم لما ختم قال وكلا، أي كلا مما مضى، والتنوين هنا عن الحذف، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، ثم ذكر الغاية ما نثبت به فؤادك، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن يسمع من أمته ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فلما وصل عندها بكى، وهذا من العلم وتدبر القرآن وفقه النصوص ومعرفة أين موطن مقصود الله تبارك وتعالى، وهو علم رفيع يمن الله جل وعلا به على من يشاء من عباده. جعلنا الله وإياكم من العلماء العاملين بعلمه تبارك وتعالى. هذا ما يكون بين يدي السورة، والسورة بدأت بالدعوة إلى التوحيد وانتهت به فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذا ما يكون بين يدي السورة. الآن ننتقل إلى ما نختاره من آيات نفسره منها. قال الله جل وعلا فيها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. من المقطوع به شرعا ونقلا وعقلا وطبعا أنه لا ملزم على الله، لا ملزم على الله أبدا، لكن الله عندما يقول ما من دابة إلا على الله رزقها فهذا إلزام فضل لا إلزام واجب. إلزام ماذا؟ إلزام فضل لا إلزام واجب. وما من دابة إلا على الله رزقها، وحسب قواعد التفسير فإن الاسم إذا كان نكرة وسبق بحرف الجر من وسبقت الجملة بما النافية فهذا أبلغ صيغة العموم في كتاب الله، أبلغ صيغة العموم في كتاب الله أن يأتي الاسم نكرة مسبوقا بحرف الجر من والجملة مسبوقة بما النافية، كمثل الآية التي بين أيدينا وما من دابة إلا على الله رزقها، فما نافية ومن للبيان ودابة اسم جاء نكرة، فهذا من أبلغ صيغ العموم في كتاب الله جل وعلا، ثم تليه أو تجاوره كلمة كل، والذي يعنينا هذا من أكبر وأبلغ صيغ العموم في كلام الله جل وعلا. وما من دابة إلا على الله رزقها، والله يقول في العنكبوت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقد جاء لرجل يقال له أبو أسيد من السلف، وكان كأنه فقير يستحقره الناس، فسأله أحد الناس من أين تأكل، كأنه يراه من دون عمل، فقال سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الأشعريين أهل اليمن عندما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كأبي موسى وأبي مالك وأبي عامر لما قدموا أناخوا في مطاياهم حول المدينة لمقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الجوع قد أثقلهم وأطاح بهم، فقال بعضهم لبعض ابعثوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبونه طعاما، فاختاروا رجلا منهم وقالوا له اذهب إلى رسول الله وأتينا منه بطعام. فذهب الرجل فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل النبي عليه السلام يقرأ في بيت هذه الآية وما من دابة إلا على الله رزقها، فقال والله ما الأشعريون بأهون الدواب على الله، فهم العموم أن كل دابة على الله، فقال ما الأشعريون بأهون الدواب على الله، ثم رجع ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما أقبل على أصحابه قال أبشروا بوعد الله كفيتم، فظن أصحابه أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، فما هو إلا قليل حتى جاءهم رجلان بقصعة من ثريد مملوءة جدا فأعطوهم إياها فأكلوا، فبقي كثير مما لم يأكلوه، فقالوا نحمله إلى رسول الله ينفع به غيرنا، فأخذوه من لا يعلم أن هذا الرجل لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله جزيت خيرا ينتفع به غيرنا، فقال إنني لم أبعث إليكم بشيء فهذا رجل لا يكون ملكا لكن سخره الله جل وعلا، إما عابر سبيل أو مار أو جار، سخره الله جل وعلا لهؤلاء الناس يأتيهم بطعامه، يأتيهم بطعام الله. ومعلوم أن وعد الله حق، لكن لا يعني ذلك أن يركن الإنسان إلى عدم الأخذ بالأسباب، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب ويعتمد على الملك الغلاب جل جلاله. ثم قال سبحانه: ويعلم مستقرها ومستودعها. وهذا اختلف العلماء فيه، ما المراد بالمستقر وما المراد بالمستودع، ونحن نقول الأشهر من أقوالهم. فالأشهر أن المراد بالمستقر المأوى في الدنيا، المستقر المأوى في الدنيا، المكان الذي تأوي إليه الدواب بعد أن تسرح. وأما مستودعها فهو مكان دفنها ومأواها قبل اليوم الآخر، مكان دفنها وموتها قبل اليوم الآخر. كل أي كل ما يجري من أقدار الله من أرزاق وأمور شتى وأخذ وعطاء، كل في كتاب مبين، والله جل وعلا عنده أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وما في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل، ما في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل، لكن توجد كتب أخرى غير أم الكتاب، هذه هي التي يجري بها التغيير والتبديل. قال الله جل وعلا في الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت. ثم قال جل وعلا استدراكا: وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب هذا الذي لا يجري فيه تغيير ولا تبديل، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: جفت الأقلام وطويت الصحف. أما غير ذلك فإن أخذ وعطاء، كما جاء في الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في العمر وما أشبه ذلك، مما أن القدر والدعاء يعتلجان في السماء يتصارعان، كل هذا مما يجري فيه الأخذ والعطاء. أما أم الكتاب، الكتاب المبين الأصل، لا يكون فيه تغيير ولا تبديل. ثم قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذه مرت معنا كثيرا. ثم قال جل ذكره: وكان عرشه على الماء. أول ما يفهم من الآية أن العرش والماء مخلوقان قبل ماذا؟ قبل السماوات والأرض. أن العرش والماء مخلوقان قبل السماوات والأرض. والعرش سقف المخلوقات، ويمكن أن يقال في تعريفي إنه سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. أين الدليل على أن تحمله الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ وأين الدليل على أنه ذو قوائم؟ موسى عليه السلام بعد النفخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأرى موسى، فإذا موسى آخذ بقوائم العرش، فهذا دليل على أن العرش له قوائم. ودائما الغيب الذي لا يرى لا يعرف بالتجربة، لا تتكلم في الغيب بعقلك، الغيب غيب، إما بدليل نصي يا من كتاب أو من سنة، أما غير ذلك لا يعتبر فيه التجربة ولا غيرها، يبقى الغيب غيبا، خاصة ما يتكلم عن أهوال اليوم الآخر وأمثاله. ثم قال: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن عملا آية مشهورة في أن العمل يحسن بأمرين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فالعمل إذا توفر فيه هذان الشرطان، الإخلاص للرب تبارك وتعالى والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو العمل الأحسن، وهو العمل الصواب، وهو العمل المقبول. فالعمل إن كان غير مخلص ولو كان متقن لا يقبل، وإن كان مخلصا لكنه على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك لا يقبل. قال ابن القيم رحمه الله: ودين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان. هذا كله بالإخلاص. ثم قال رحمه الله: وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فالإنسان إذا قدر له أن يخلص النية ويتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الذي أراده الله جل وعلا من عباده، وهو المقصود بقول الله هنا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت، جاءت مفتوحة للخطاب، والمخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، من المخاطب بأنكم مبعوثون بعد الموت؟ كفار قريش. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي يردون على القرآن بأنه سحر، كما قال الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا سحر يؤثر. ثم قال الله جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ما معنى أمة؟ وقت زمن معدودة تشعر بالقلة ولا بالكثرة؟ بالقلة. إلى أمة معدودة ليقولن الذين كفروا ما يحبس. هنا ليقولن الذين كفروا ما يحبس. نعود هنا وقلنا مرارا إن كلمة أمة في القرآن وردت على عدة معان. وردت بمعنى الزمن والوقت كما في هذه الآية وفي قوله جل وعلا في يوسف ماذا؟ وادكر بعد أمة، أي بعد زمن بعد مرحلة. هذه واحدة. ويأتي بمعنى الرجل المقتدى به، قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة. ويأتي بمعنى الجماعة من الناس رجالا ونساء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فأمة هنا الجماعة من الناس، الرجال مع النساء. وتأتي أمة بالجماعة من الرجال دون ماذا؟ دون النساء. قال الله جل وعلا عن موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي رجال يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. واضح. وتأتي بمعنى الملة والدين، إن وجدنا آباءنا على أمة. وتأتي على غير ذلك، لكن هذا ما ورد ذكره في القرآن. ليقولن ما يحبسه، ليوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قبل أن ننتقل إلى غيرها، مسألة للنحويين، لأن الإنسان لابد أن يقرأ القرآن بتدبر حتى لا يشكل عليه شيء. من بين يديه المصحف أو يحفظ الآية، الله قال في الأولى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن، بفتح اللام. وقال في الثانية: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن، بضم اللام. وهذا تحتاج إلى نحوي النحوي، لذلك لن نسأل عنها، سنجيب مباشرة. الفعل الأول أين فاعله؟ ليقولن الذين كفروا. أين فاعله؟ الذين كفروا. فالفعل هنا لا يوجد به ضمير، فأصل الفعل يقول: وأسند أو أسندت إليه نون التوكيد الثقيلة. والقاعدة تقول أن نون التوكيد إذا أسندت إلى الفعل المضارع يبنى على الفتح، فجاءت مفتوحة وفقا للقاعدة: ليقولن الذين كفروا. واضح. الآية التي بعدها الله جل وعلا يقول: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. أين الفاعل؟ أصلها ليقولون، فموجود واو الجماعة. والقاعدة تقول أن الفعل المضارع إذا أسند إلى واو الجماعة يبنى على الضم، فبنيت اللام على الضم لوجود واو الجماعة. لكن واو الجماعة لا تنطق هنا، أين ذهبت؟ حذفت. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. ما الساكنان هنا؟ نون التوكيد وواو هو الجماعة، لأنه مد وهو ساكن. أين التسكين في نون التوكيد؟ مشدد الأول، المشدد الأول ساكن، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وبقيت اللام على البناء على الضم. واضح. وهي متقاربتان، ليقولن وليقولن. هذه لابد أن تفقهها أو كثيرا منها تدريجيا يؤتى العلم. هذا التعليق الأول الذي أردناه. التعليق الثاني على قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآن ننتقل من النحو إلى أصول الفقه، ننتقل من النحو إلى أصول الفقه. وقلنا إن مزية دروس التفسير أنها تدلك على كل ماذا؟ على كل العلوم. فنعود إلى أصول الفقه. الله يقول هنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يطلب الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أين فيها؟ أين؟ في الدنيا. وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون. لكن هل كل من طلب الدنيا يعطاها؟ استحيل. طب كيف تفعل بالآية؟ هذا أصول الفقه. شوف، إذا ضبطت أصول الفقه كل العلم الشرعي يمكث في جيبك، وإن لم تضبط أصول الفقه تبقى محتار في كل مسألة وفي كل دليل. هذا الإطلاق قيده الله جل وعلا في الإسراء، قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذا الإطلاق الوعد المطلق هنا قيد بآية ماذا؟ بآية الإسراء. واضح. الله يقول مثلا في البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا إطلاق. هل كل من دعا الله يجيب الله دعوته؟ لا، ما تخف، صح، هذا الواقع يشهد. لا، طب أين كلام الله هنا؟ هذه الآية مقيدة بالأنعام، الله يقول فيكشف ما تدعون إن شاء، واضح؟ هذا هو الإطلاق والتقييد. الآن نعود إلى أصول الفقه وهي قضية المطلق والمقيد، وسنثبتها بطريقة علمية. المطلق والمقيد ينقسم إلى أربع أقسام. إلى كم قسم؟ قسمان اتفق عليهما العلماء وقسمان اختلفوا فيهما. فنبدأ بما اتفق عليه ثم ننتهي بما اختلفوا فيه. فنقول المطلق والمقيد يحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في السبب والحكم. إذا ماذا؟ إذا اتفقا في السبب والحكم. ترى الفهم أهم من الحفظ. إذا اتفقا في السبب والحكم، سنأتي بمثال. قال عليه الصلاة والسلام في البخاري مثلا في الزكاة، قال في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة، وقال زكاة الغنم في السائمة أو في سائمة الغنم زكاة. الآن ما الحكم في كلتا القضيتين، في كلتا النصين؟ الزكاة. فالحكم واحد ولا مختلف؟ واحد. والسبب واحد وهو بلوغ النصاب. في قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة لم يذكر السائمة، لكن لا نقول لكل من ملك 40 شاة أن تجب فيها الزكاة حتى تكون ماذا؟ حتى تكون سائمة. من أين أتينا بالسائمة؟ من حديث آخر. لماذا أتينا بها من حديث آخر؟ للاتفاق في ماذا؟ في السبب والحكم. للاتفاق في السبب والحكم. فنقول على هذا إذا اتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد. هذا واحد. الأمر الثاني يختلفان بالسبب ويتفقان في الحكم. يختلفان في ماذا؟ في السبب ويتفقان في الحكم. في ظهار وفي قتل مؤمن خطأ، فالسبب يختلف. ظهار وقتل مؤمن خطأ، ما كفارة قتل المؤمن الخطأ؟ تحرير رقبة. ما كفارة الظهار؟ تحرير رقبة. واضح؟ السبب الآن اختلف، هنا بسبب ماذا؟ الظهار. الأول بسبب القتل والثاني بسبب الظهار، ولكن الحكم واحد وهو العتق. والله قال جل وعلا في قضية القتل، قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في الظهار ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. أين الإطلاق الآن؟ في آية الظهار ولا في آية القتل؟ في آية الظهار. وأين التقييد؟ في آية القتل. فاتفق في الحكم وهو ماذا؟ العتق. واختلف في السبب، الظهار والقتل مختلفان. فهنا هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا محل نزاع بين العلماء. واضح؟ واضح. الحالة الثالثة أن يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم. يتفقان في السبب عكس الأولى، عكس الثانية. يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم. الإنسان إذا أحدث ما الذي يرفع حدثه؟ أجيبه، الوضوء. إذا لم يجد الماء ما الذي يرفع حدثه؟ التيمم. فالتيمم غير ماذا؟ غير الوضوء. الوضوء حكم والتيمم حكم، واضح؟ لكن السبب واحد وهو المقصود منه رفع الحدث، لأنه لا يكون وضوء ولا تيمم إلا رفع الحدث، واضح؟ طيب، الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى في آية الوضوء، قال فاغسلوا أيديكم أو وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. حدد، هذا إطلاق ولا تقييد؟ تقييد، لأنه قال إلى المرافق، قيد. لكن في التيمم قال وأيديكم منه، قال وأيديكم ولم يقل إلى المرافق، هذا إطلاق ولا تقييد؟ إطلاق. فهل يحمل على هذا على هذا؟ هذا فيه خلاف، لكن هذا فسر بماذا؟ بالسنة، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الحالة الأخيرة وهي محل إجماع أن يختلف في السبب وفي ماذا؟ وفي الحكم. أن يختلف في السبب وفي الحكم، يكون السبب غير الأول والحكم غير الثاني. مثل قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الآن ما الحكم؟ القطع. ما السبب؟ السرقة. وقال في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما السبب؟ رفع الحدث. وهناك ما هو السبب؟ السرقة. وهناك ما الحكم؟ القطع. وهنا ما الحكم؟ الوضوء. فالوضوء غير القطع والسرقة غير رفع الحدث، فاختلف في السبب واختلف في الحكم. فلا نقول أن السارق تقطع أيديه يده من المرافق لأن آية الوضوء قالت إلى ماذا؟ إلى المرافق. لماذا؟ لأنهم اختلف في السبب وفي الحكم. طبعا هذه جزئية من علم أصول الفقه، ليس كل أصول الفقه، لكن هذه جزئية وهي حمل المطلق على المقيد. واضح؟ هذا ما يتعلق بالسورة من أحكام. نعود الآن للسورة كقصة، فنبدأ بنوح عليه السلام ونحاول أن نفسرها علميا. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم، ما هو مشهور لا أفسره، إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ الذين كفروا من قوم، الملأ أشراف الناس الذين يتصدرون للمجادلة وللأخذ والعطاء، ما نراك إلا بشرا مثلنا. وقلنا إن من أعظم ما أخذه الأنبياء على رسلهم أنهم بشر. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى عليكم من فضل بل نظنكم كاذبين. هؤلاء الكفار من قوم نوح على نوح السلام، الأشراف منهم، كل دين يا بني أول من يدخل فيه ماذا؟ الضعفاء. لماذا؟ لأن الضعفاء دائما مضطهدون من الوجهاء والأعيان، فيكون هؤلاء الضعفاء في أحوج شيء إلى من يأتي ويغير الوضع الذي يعيشونه. فإذا جاء الأنبياء بالصلاح وغيروا النظم الاجتماعية القائمة على الظلم والقهر في أقوامهم، كان هؤلاء الضعفاء أول من يتبعهم، ويكون الوجهاء المستفيدون من ذلك الوضع أول من يحارب من يحارب الأنبياء. واضح؟ بادي الرأي قيل معنى أول الأمر، يعني هؤلاء أصحاب مهن وضيعة لا يفكرون لا يتريثون، إنما اتبعوك عجلة ومن دون تمكن ومن دون تمعن ومن دون أخذ ولا عطاء ولا روية. وما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الله جل وعلا أرسل كل الأنبياء بالتوحيد. وما التوحيد؟ التوحيد أن لا يعظم إلا من؟ إلا الله. ولا يأتي بسبب للهلاك أعظم من تعظيم الناس فوق قدرهم، فوق ماذا؟ قدرهم. ولذلك ما حرص الأنبياء عليهم السلام على شيء كما سيأتي في نوح وفي غيره، على أعظم من أن يبرئوا أنفسهم أنهم ليس لهم فضل على الناس. وكل من ادعى أن له فضل قصمه الله. وهذه سنة لله جل وعلا في سائر خلقه، في الأبرار وفي أجيب وفي الفجار. فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري، فقصمه الله وأغرقه في البحر الذي قال فيه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكل أمة، اليهود ما أضلهم إلا أنهم قالوا: نحن من؟ شعب الله المختار. هذا الذي ضاع اليهود، فلما ظنوا أنهم لهم مزية هلكوا. النازية على يد هتلر، هتلر الزعيم النازي الألماني كان يرى أن للألمان عرقا يرتفع به عن سائر أعراق الناس، وقسم العالم وجعل العرق الألماني في أعلاها وأشرفها، وجاب النازية القائمة على العنصرية. ما ضيع ألمانيا إلا النازية التي جاء بها أدلف هتلر، ثم هلكت ألمانيا بعده. وإلى اليوم تدفع ألمانيا ثمن مقولة هتلر أن لألمانيا فضلا على الناس، فليست عضوا في مجلس الأمن ولا غيره، وقضايا العقوبات عليها بتصدير السلاح مما لا يخفى على أحد، كله مشهور بسبب تلك الكلمة أو تلك المقولة أو الحكمة أو النظرية التي جاء بها هتلر. فكل من بغى قصمه الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله جل وعلا. وسيأتي بيان هذا تفصيل. قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على برهان واضح، وآتاني رحمة من عنده. ما هي الرحمة؟ النبوة. وآتاني رحمة منها النبوة، فعميت عليكم أننزمكموها وأنتم لها كارهون. هذه أننزمكموها كم حرف؟ 10، لكنها ليست أطول كلمة في القرآن. هذه فيها فعل وفاعل، مفعول به أول مفعول به ثاني، في أننزمكموها، لكن أطول منها كلمة بحرف 11. فأسقيناكموه في الحجر، فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذه أطول منها 11 حرفا، والشاهد منها أن فيها فعل وفاعل مفعول به مفعول به أول. أننزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إلى أن قال: ويا قوم لا أقول لكم عندي خزائن الله. الآن تعلم كيف يدعو الأنبياء. وهذا من أعظم الفقه في الدعوة. النبي أي نبي يحرص وهو يدعو الناس على أن يبين أنه لا يريد من الناس أن يتبعوه لشخصه، وإنما يتبعوه لأنه يبلغ عن ماذا؟ عن الله. واضح؟ لا يريد النبي من الناس أن يتبعوه لشخصه، وإنما يتبعوه لأنه يبلغ عن الله. ولهذا نوح يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الله فتتبعوني رجاء ماذا؟ رجاء نعطيكم، لا أريدكم أن تتبعوني من أجل هذا الأمر. ولا أقول لكم إني أعلم الغيب فتفرحون أنكم إذا اتبعتموني تقولون هذا يعلم الغيب فنتبعه حتى يبين لنا ما هو مستقبل أيامنا. ولا أقول إني ملك، أي ولا أقول أنني من جنس أفضل من جنسكم. فهو يتحرج عليه السلام أن يشعر قومه بأنه له فضل عليهم غير فضل النبوة وفضل الهداية. وفقه الأمر كله قائم على أن أنبياء الله لا يريدون من الناس أن يتبعوهم لذاتهم، وإنما يتبعونهم لأنهم يبلغون عن ماذا؟ عن الله. ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا أمر بلا شك، لكن ما المقصود منه؟ المقصود منه الاستهزاء والسخرية. فقال نوح عليه الصلاة والسلام، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء. فأسند الأمر إلى من؟ إلى الله. وهذا هو التوحيد والعبودية الحقة التي تمثلها الرسل أعظم تحقيق. وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه تكلمنا عنها في أن الهداية أولها وآخرها بيد من؟ بيد الله. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وهذا من دقائق الكلام في القرآن. نوح يقول: إن على سبيل الافتراء، إن افتريته فعلي إجرامي. لكن لما تكلم عنهم قال ماذا؟ ما قال إن، قالوا ماذا؟ وأنا بريء مما تجرمون. فهو تكلم عنهم على سبيل الفرضية، تكلم عن نفسه عن سبيل الفرضية، وتكلم عنهم على سبيل التحقيق. فلما كان الأمر ذلك قال الله جل وعلا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. مكث نوح يدعو قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو. فأصبح الناس على حال واحدة، تميز الكافر من المؤمن. فأوحى الله جل وعلا إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما أوحى الله جل وعلا إليه بهذا الأمر قال دعاءه المشهور في سورة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلو قال الإنسان اليوم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأنك لا تدري من يكتب الله له الهداية ممن لا يكتب. واضح؟ فالإنسان يتقيد بالشرع. أما نوح فكان يعلم لأن الله قال له: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أمره الله جل وعلا أن يصنع الفلك أي السفينة، وعلمه الله جل وعلا كيف يصنعها. فكان يصنعها ويمر عليه قومه فيسخرون منه قائلين: بالأمس كنت نبيا واليوم أصبحت نجارا. فيقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهذا يسمى عند البلاغيين تسمى المشاكلة. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أعطاه الله أمارة وقال له: واحمل فيها من كل زوجين اثنين. كلمة زوج تدل على كم؟ هذا قول أهل الرياضيات أنه عدد فردي واحد وعدد زوج اثنين، هذا خطأ، هذا كلام أهل الرياضيات يصطلحون عليه، في اللغة غير صحيح. كلمة زوج تدل على واحد له مثيل من جنسه لا يستغني عنه، تدل على كم؟ على واحد. لو كانت تدل على اثنين لما قال الله من كل من زوجين اثنين. واضح؟ لأن هذه اثنين زائدة لها معنى سيأتي. واضح؟ كلمة زوج تدل على واحد، تدل على واحد. كيف تدل على واحد؟ الله قال في حواء: وخلق منها زوجها من هي زوجها؟ تكلم عن نفس آدم، قال وخلق منها زوجها. من المقصود بكلمة زوجها؟ حواء. كم حواء فيه؟ واحد. فالشيء إذا كان له مثيل زي أكرمكم الله الخف، فيقال لكل فردة أنها إيش؟ زوج. لكل فردة يقال لها زوج. فإذا قلت زوجين اثنين، جبت بكلمة اثنين، فأنت تقصد كم نعل؟ نعلين، زوج وزوج، تصبح في عددها الفردي كم؟ أربعة. واضح؟ فكلمة زوج تدل على واحد له مثيل. الدليل من القرآن، الله يقول وأنه خلق الزوجين. كم قال الله هنا؟ زوجين. لما فسر قال ماذا؟ الذكر والأنثى. كم الذكر والأنثى؟ اثنين. خلق الزوجين، الزوج تطلق على الواحد الذي له مثيل. واضح؟ قال الله لنوح واحمل فيها من كل زوجين اثنين، فأخذ مثلا من الأسد، أسد ولبوة، وأسد ولبوة، صاروا كم؟ كأفراد أربعة. لو طبقنا قاعدتكم إن الزوج معناه اثنان، تصبح كم؟ ثمانية. واضح؟ واضح جدا هنا. فالمقصود الزوج ما له مثيل، ما له قرين لا يستغني عنه. نعود للآية. أعطاه الله أمارة، قال حتى إذا فار التنور. واختلف العلماء في المقصود بفار التنور. جمهور العلماء من السلف والخلف على أن المقصود أن تنبع الماء في الأرض. فار التنور يعني تتفجر عيون الأرض، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعليه الجمهور. لكن اختار ابن جرير الطبري شيخ المفسرين أن هذا غير صحيح، وقال رحمه الله إن التنور إذا أطلق يراد به ماذا؟ المكان الذي يخبز فيه. وكلام الله يحمل على الأشهر والأغلب، فقال هذه علامة بين الله وبين من؟ وبين نوح، في الموقد الذي يوقد فيه نوح النار مخبزه إذا فار، علامة أعطاه الله إياها على أن إذا فار التنور وصل مرحلة معينة فيحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. لم يحمل نوح من أهله اثنان، من هما؟ ابنه وزوجته واعية. ابنه كنعان على ما قال المفسرون، وزوجته واعية. حمل نوح من كل زوجين اثنين لأن الله جل وعلا كتب أن تهلك الدنيا، فحفظا لبقاء الحياة الإنسانية وما ينفعها أمر الله نوحا أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، فحمله في السفينة. وقال العلماء يقولون والله أعلم، ولم يحد يرى السفينة، لكن هذا أمر متناقل، أنها كانت ثلاثة أدوار، فما كان أعلىها كان للطير، والوسط كان للدواب، وما أسفل كان لبني الإنسان. ويقولون إن قرابة من كان بالسفينة 80 شخصا، وأن نوح عليه الصلاة والسلام أن السفينة رست في العاشر من شهر محرم يوم عاشوراء، وأن نوحا صامه وصامه أهل السفينة، وأنه لم يكن فيها بعض المخلوقات كالخنزير. لكن قالوا إن الناس لما أخذوا تأتي العذرات من الدواب والإنسان في السفينة وأزكم الناس ريحها لأمر أراده الله، الله لا يخلق شيئا عبثا، اشتكى نوح إلى ربه ما كان من عذرات الناس، فأمره الله أن يمسح على الأسد فأخرج منه الخنزير، والخنزير أكرمكم الله يأكل العذرة، فارتاح أهل السفينة من العذرات غائط وأمثاله بأن الخنزير كان يأكلها. وذكروا أي العلماء أشياء من هذه قريبة، والله تعالى أعلم بصحتها، لكن العقل لا يمنعها، وإن لا يوجد دليل نقلي صحيح على صدقها، لكن هذا توارثته الأجيال. الذي نقصده أن نوح حمل كما أمره الله. الله قال وما آمن معه إلا قليل، وأهل الخير في الغالب دائما قلة. ثم قال نوح لقومه، قال للسفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها أي إجراؤها ومرساها أي إرساها، فحملته. والله جل وعلا صور الموقف عدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة نوح وهو يدعو ويواجه سخرية قومه وأنهم يقولون له مجنون. المرحلة الثانية صناعة السفينة وهو يصنعها عبر سنين، بناها بثلاث سنين، لأن سفينة تحمل هؤلاء الخلق كلهم لابد أن تكون عظيمة، فبناها وهو لا يعرف يبني، لكن الله قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي برعايتنا وأمرنا، فكان لا يضع شيئا إلا بأمر الله. ثم المرحلة الثانية سخرية قومه منه وهو يبني. ثم المرحلة الثالثة أمره للناس بأن يركبوا السفينة. ثم المرحلة الرابعة خروج الأرض، أخرجت الأرض ماءها وأمطرت السماء، قال الله جل وعلا فالتقى الماء، أمر ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، وحملناه أي نوح على ذات ألواح ودسر، فأخذت السفينة تجري بهم وهو يركبها، انفرد ابنه كنعان فأخذ يناديه، أدركته عاطفة الأبوة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فالابن نسي أن المسألة مسألة عقوبة، وأعظم من الذنب الذي ترتكبه عدم شعورك بأن الله سيعاقبك عليه، أعظم من الذنب الذي ترتكبه عدم شعورك بأن الله جل وعلا سيعاقبك عليه. يأتي إنسان تحته أجراء عمال يظلمهم ليل نهار لا يعطيهم حقه، تحته طلاب الله أعلم كيف يعلمهم، تحته زوجات الله أعلم كيف يظلمهم، عنده جيران الله أعلم كيف يتأذى بهم، عنده كذا وكذا من المظالم، ثم يبتلى إما بمرض خبيث أو بغير ذلك أو بحرق أو ما إلى ذلك، فيستغرب ويأتيه من يواسيه يقول هذه رفع درجات هذه، وهو لا يدري ما حوله. لكن العاقل يعرف من ذنوبه معاصيه، وقد كان السلف لقلة ذنوبهم تأتيهم المصيبة عجالا فيعرفون الذنب الذي بسببه أصابتهم. فيبن نوح قاعد يأخذ يتكلم عن أشياء طبيعية، أي إنسان أنا وأنت الآن لو جاء مطر وكنا في البيضة مثلا وجاء السيل أين سنذهب؟ إلى الجبل. فقول ابن نوح كلام طبيعي، سآوي إلى جبل نعم، لكن هذا في حالة أن الأمر شيء طبيعي، لكن الطوفان لم يكن شيئا طبيعيا، كان عقوبة لأهل الكفر واستجابة لدعوة نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وعاصم هنا فاعل بمعنى مفعول، يعني لا معصوم اليوم إلا من رحم الله. والعرب تعبر بالفاعل عن المفعول وتعبر بالمفعول عن الفاعل. قال الله جل وعلا إنه كان مأتيا أي آتيا وليس مفعولا به، ويقال مثلا فلان قتيل أي قاتل، ويقال فلان قتيل بمعنى مقتول. والمقصود أن عاصم هنا بمعنى معصوم، أي لا معصوم اليوم إلا من رحمه الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج ما بين الأب وابنه، فكان أي الابن من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهذه أبلغ آية في كتاب الله، أرقى آية من حيث البلاغة، وكل القرآن بليغ، هذه الآية التي كان ابن المقفع فارسي ذو بلاغة وبيان، وكانوا يقولون إنه أفصح أهل زمانه، فقرر أن يعارض القرآن، يكتب شيء زي القرآن، فكتب وقسمها على هيئة سور ثم خرج، وكان ذكيا فصيحا لا ريب في ذلك، له كتب مشهورة الأدب الكبير والأدب الصغير وغير ذلك. فمر على غلام يقرأ هذه الآية، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فرجع وقال أشهد أن هذا كلام لا يعارض أبدا، وأحرق ما كان يكتبه. فهذا الأمر صرف النظر عن بلاغته لا يقدر على أن يقوله إلا الله، بصرف النظر عن بلاغته لا يقدر أن يقوله إلا الله. فلا يوجد أحد يقول للسماء توقفي وللأرض ابلعي وللماء غيض وللسفينة استوي ويقول هذا كله فينفذ ويقع إلا الله جل وعلا. وأنت اقرأ القرآن بكل أموره، فيه ما يدل على جلال الله وفيه ما يدل على جمال الله، فالألفاظ تدلك على جمال الله والقدرة تدلك على جلال الله. وبأيهما بكيت جمالا أو جلالا أصبت، قوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. نعود للآية، قال الله جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طافت السفينة بالأرض حتى قيل إنها طافت بالكعبة، ثم أمرها الله أن تستقر، فأوحى الله إلى الجبال أن السفينة ستستقر على أحدكم، فتطاولت الجبال كلها إلا جبل الجودي في أرض الموصل جهة الكوفة في العراق، حررها الله اليوم. هذا الجبل تواضع ولم يرتفع كما قال العلماء، فأمرها الله أن تستوي على جبل الجودي، لأنه قلنا ما قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله زاده الله عزا ورفعة، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. نعود للآية، قال الله وقيل يا أرض ابلعي ماءك، والبلع يكون الشيء الذي لا يتريث الإنسان في مضغه ويستقر في الجوف، فهذا النداء كأن الله أمر الأرض أن يكون ماؤها الذي خرج منها يعود كما كان إلى ماذا؟ إلى جوفها. ويا سماء أقلعي أي توقفي، فتوقفت. وغيض الماء، غيض بمعنى ذهب في الأغوار ها هنا وهناك بحيث لا يراه أحد. وفي البادية يقولون فلان يغيض ويعير، يعني الشيء اللي ضيعه يعوض عنه. وغيض الماء وقضي الأمر، أي أمر؟ الأمر هنا إهلاك الكافرين، وقضي الأمر أي إهلاك الكافرين. واستوت على الجودي أي السفينة، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وهذا البعد زماني ومكاني، فإن لهم لا يوجد لهم أثر، وهو بعد مستمر زمانيا إلى أبد الآباد إلى يوم الدين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. نوح عليه السلام مهما كان أب، فلما رست السفينة قالوا إنه أراد أن يطمئن، كما قلنا مرارا أن الأرض فيها حياة، فبعث الغراب، فوجد الغراب جيفة من جيف الكفار الذين أهلكهم الطوفان، فربض عندها. ولذلك يقولون إذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيف الكلاب. ثم بعث الحمامة، فلما ذهبت الحمامة لطخت قدمها بالطين حتى تبين له أن الأرض ليس فيها ماء، ثم حملت غصن زيتون في فمها وقدمت به إلى نبي الله نوح. ولذلك الشعار العالمي اليوم المتفق عليه بين الأمم على أن الحمامة وغصن الزيتون هو رمز السلام، مأخوذ من هذه القصة في أن الحمامة التي بعثها نوح جاءت بغصن زيتون إلى نبي الله جل وعلا نوح. الذي يعنينا أن نوحا أدركته عاطفة البنوة، فلما انتهى الأمر ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وعدك الحق أنك تنجي أهلي وأنت أحكم الحاكمين، توسل إلى الله. فوعظ الله نوحا وأدبه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ما الذي فرق ما بين نوح وابنه؟ الكفر، فلأنه كافر خرجت به البنوة. وإن كان ابنه من ماذا؟ من صلبه، لأنه كما قال ابن عباس والله ما خانت زوجة نبي قط، يستحيل أن تخون زوجة نبي نبي الله في عرضه، لكن يقع منها الكفر، والأمر قد يعظم من جهة ويهون من جهة أخرى. فكونها تكفر بالنسبة لنوح أهون من ماذا؟ أهون من أن تزني، وإن كان الزنا أقل من ماذا؟ أقل من الكفر، لكن الأمر يعظم من جهة ويقل من جهة أخرى. الذي يعنينا ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فتأدب، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا. وسلام هنا تام أو غير تام؟ تام. لماذا؟ لأنه لا يوجد على وقتها على ظهر الأرض ماذا؟ كافر، ما يوجد كافر على ظهر الأرض، كلهم أغرقوا. فاهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، حتى سائر الدواب الذين كانوا مع نوح أدركتهم البركة، وأمم سنمتعهم أي سيأتون بعد أجيال، ثم يمسهم منا عذاب أليم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فما أمر الله نبيه بأعظم من الصبر، وبالصبر ينال الإنسان بفضل الله ما يريد. هذا ما أردنا بيانه وتهيأ إراده. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نشرع في بيان عاد وغيرها من قصص سورة هود. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.